الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة 18 من تفسير سورة الأعراف، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. لقد سبق أن أشرنا إلى تفسير هذه الآية في الحلقة الماضية، لكن لما كان حديث الأمس مرتبطا مع حديث اليوم رأينا أن نبدأ حديثنا بهذه الآية لكي يتصل الحديث. إن هذا السياق هو بسط لقول الله جل جلاله: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. نلاحظ أحبتي في الله أن قصة موسى مع بني إسرائيل بعد أن انتهت معركته مع الطواغيت مع طاغوت فرعون بدأت له معركة جديدة مع النفس البشرية يواجهها، مع رواسب الجاهلية فيها، مع رواسب الذل الذي أفسد طبيعة بني إسرائيل، الذي ملأها بالالتواء والقسوة والجبن والضعف عن تحمل التبعات، وتركها ممزقة مهلهلة ما بين هذه النزعات جميعا. لا أفسد للنفس البشرية من الخضوع للذل والطغيان مدة طويلة، حياة في ظل القهر والإرهاب والخوف والالتواء لتفادي المخاطر والعذاب، الحركة في الظلام مع الذعر الدائم مع التوقع الدائم للبلاء. لقد عاش بنو إسرائيل هذه المحنة وهذا العذاب طويلا في ظل الوثنية الفرعونية. قد كان فرعون يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، فإذا فتر هذا النوع من الإرهاب الوحشي عاشوا حياة الذل والسخرة والمطاردة في كل حال، ففسدت نفوسهم وفسدت طبيعتهم والتوت فطرتهم وانحرفت تصوراتهم وامتلأت نفوسهم بالجبن والذل من جانب والحقد والقسوة من جانب آخر، وهما جانبان متلازمان في النفس البشرية إذا تعرضت طويلا للإرهاب والطغيان. الجبن والذل من ناحية، الحقد والقسوة من جانب آخر. النفس إذا خضعت فترة طويلة لإرهاب وطغيان وتنكيل وعذاب تظل نهبا لهذين الأمرين يتعاوران عليها. ولهذا كان عمر بن الخطاب يرى بنور الله، وهو الملهم المحدث، عندما كان يقول لعماله على أمصار المسلمين: لا تضربوا أبشار المسلمين فتذلوهم، لا تضربوا أبشارهم فتذلوهم. كان يعلم أن ضرب البشرة يذل الناس، وكان الإسلام في قلبه يريد منه أن لا يذل الناس في دولة الإسلام وفي أرض الله. فالناس في دولة الإسلام ينبغي أن يكونوا أعزاء، وأن لا يستذلهم الحكام بضرب أبشارهم، لأنهم ليسوا عبيدا لأحد من دون الله، هم عبيد لله جل جلاله وحده. لقد ضربت أبشار بني إسرائيل في ظل الوثنية الفرعونية حتى ذلوا. ضرب أبشار، بل كان هذا أهون وأخف ما كانوا يتعرضون له من الأذى في فترات الرخاء، حيثما ضربت أبشار أمة وحيثما قهرت وحيثما استذلت، حيثما خضعت طويلا للكبت والطغيان والإرهاب، هذا يدمر مقدرات النفس البشرية، يدمر مقوماتها. هذه النفسية التي نتعامل معها وتعامل معها نبي الله موسى وهو يتعامل مع بني إسرائيل في هذه المرحلة الجديدة، رواسب الماضي، رواسب الماضي. انظروا إلى صفحة، إلى لون، إلى شوط من هذا الالتواء والتلون في التعامل مع شريعة الله عز وجل، واضرب لهم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. حرم الله عليهم العمل يوم السبت والاصطياد يوم السبت، لكن النفس التي فسدت والتي استذلها الطغيان طويلا والتي مرضت على الالتواء والمراوغة والتلون ما استكانوا لأمر الله عز وجل، ابتلاهم الله سبحانه وتعالى. لقد منعهم من العمل أو الاصطياد في السبت، فكانت الحيتان تأتيهم يوم السبت شرعا، يعني تنالها الأيدي حتى بغير شباك. فتنة، ابتلاء، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. لكن نجحت أمة محمد وأخفق بنو إسرائيل. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، البحر هذا قالوا بحر القلزم اللي هو البحر الأحمر، والقرية اسمها أيلة كما تذكر كتب التفسير. وابتلاهم الله جل وعلا بتحريم العمل والصير يوم السبت، وكانت الحيتان لا تأتي إلا يوم السبت. نعم، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. طب كيف كان تلون القوم؟ قالوا سهلا، نخدها يوم السبت لكن ما ناكلهاش غير يوم الحد، أو نعملها حفر تقع فيها يوم السبت ولا نسحبها لا نستخرجها إلا يوم الأحد. تلون ومخادعة وانحراف في التعامل مع أمر الله عز وجل، يخادع أحدهم ربه كما يخادع أحدهم طفله، كما يخادع أحدهم صبيه. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسه وما يشعرون. هذا يذكرنا ببيع العينة. ما هو بيع العينة؟ بيع يتحيل به على الربا، أن تبيع السلعة بثمن مؤجل ثم تشتريها مرة أخرى نقدا بثمن أقل، فتكون الصورة النهائية حصول النقد للمشتري ويسدده أكثر منه بعد مدة، يبقى قرض في صورة بيع. كان محمد بن الحسن الشيباني يقول: هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال اخترعه أكلة الربا، هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال اخترعه أكلة الربا. وفي الحديث: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. كان ابن عباس يقول: دراهم بدراهم وبينهما حريرة، يعني السلعة التي بيعت واشترت هذه لا البائع له غرض في بيعها ولا المشتري له غرض في شرائها، هي وسيط وهمي صوري لتحليل قرض ربوي، قرض بزيادة، وتسمى عينة لأن الرجل أعطى عينا وأخذ عينا، العين النقد الذهب أو الفضة. وفي الحديث، في حديث أبي هريرة: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وقع هذا المحذور، قسم الناس إلى ثلاثة أقسام: قوم أنكروا، اتقوا الله لا يحل لكم، هذا الذي نص القرآن الكريم على نجاتهم، أنجينا الذين ينهون عن السوء. وقوم دخلوا في هذا الباطل وتورطوا في هذا الحرام، وقوم سكتوا، تعالوا بنا نروا مصير هؤلاء جميعا. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فيخبر الله تعالى أنهم صاروا إلى ثلاثة فرق: فرقة ارتكبت المحذور وكبت على وجهها في أوحال الخطيئات والذنوب وتحيلوا على صيد السمك يوم السبت، وفرقة نهتهم عن ذلك واعتزلتهم، وفرقة سكتت فلم تفعل ولم تنهى. لكنهم قالوا للمنكرين لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، هؤلاء هلكوا ضلوا ضاعوا أبقوا على ربهم شردوا عن الحق وعن الجادة، لما تعظونهم؟ لا يصلح معهم نصح، لا يجدي معهم نذير ولا موعظة، لما تعظون قوما الله مهلكهم؟ قالوا معذرة إلى ربكم. واجب مؤديه الله جل وعلا تعبدنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتخويف من انتهاك الحرمات، فنبلغ إلى الله عذرنا: يا ربي قد فعلنا ما أمرتنا به، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. أعذرنا إلى ربنا ليعلم أننا قد أدينا واجبنا، ثم ربما النصح يؤثر في تلك القلوب العاصية فيثير فيها مشاعر التقوى. فلما نسوا ما ذكروا به أصر أهل الباطل على باطلهم ولجوا في طغيانهم وعنادهم. لما أبل هؤلاء قبول النصيحة أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا لارتكبوا المعصية بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فنص الله جل جلاله على نجاة الناهين عن المنكر وعلى هلاك الظالمين، وسكت عن الساكتين، لأن الجزاء من جنس العمل كما يقول حافظ ابن كثير: لا يستحقون مدحا فيمدحوا ولا ارتكبوا شيئا عظيما فيذموا. اختلف أهل العلم في شأن هؤلاء الساكتين، هل هم من الهالكين أم هم من الناجين؟ فرقتان من أهل العلم من قال إنهم أنكروا بقلوبهم، وقد هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر، لأن من أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع في لحظة من اللحظات قد يعجز الإنسان عن الإنكار باللسان، لا يبقى معه إلا الإنكار بالقلب. ولهذا فليس من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فأضعف الإيمان إذا شاهدت منكرا أن تنكره بقلبك، وأن تحافظ على سلامة عقدك، أن يرى الله من قلبك أنك كاره وأنك منكر. وأهل الباطل من حولك يحرصون على تطبيع الحس البشري مع المناكر ومع مساخط الله عز وجل. الشذوذ الجنسي انتشر في هذا البلد، لكن معركة دعاته وأصحابه ليس مع مجرد انتشاره، لا، معركة أعمق من هذا، مع تطويع الحس البشري له، أن يشربه الناس في قلوبهم، ألا يراه الناس منكرا، أن يراه الناس شيئا مألوفا معتادا طبيعيا من جنس مألوفات الحياة وطبائع الأشياء. تغيير عقد القلب هو معركة الجاهلية المعاصرة مع مناكر الله ومساخطه. الإلحاح في عرضها ليلا ونهارا والدفاع عنها وتسويقها وإنشاء منتديات لها ومواقع لها، وتسخر كل أو جل وسائل التواصل الاجتماعي لتزيينها وترويجها وتسويقها، ليس فقط لارتكابها بل لأن تشربها القلوب، لأن يدجن ويطوع الحس البشري في التعامل معها. كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا، بل كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ لقد اضطرد إمام في ألمانيا لأنه خطب خطبة جمعة قال فيها إن اكتفاء الرجال بالرجال مما يسخط الله عز وجل ويسخط رسله جميعا، لم يبح في شريعة قط، اتفقت الشرائع السماوية جميعا على نكارته وعلى تحريمه، فأخرج وأبعد لكي يتجدد قول الله تعالى: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. في رأي آخر يقول: لا، هؤلاء من الهالكين، لأنهم الله جل وعلا يعني لم يحدثنا عن نجاتهم، وإنما حدثنا عن نجاة الذين كانوا ينهون عن السوء. لكن الصواب أن هؤلاء كانوا من الناجين، لكن في درجة دون درجة الذين كانوا ينهون عن السوء. ابن عباس في قصة لطيفة له مع عكرمة، دخل عليه عكرمة وهو محزون يبكي، فتهيب أن يسأله وهو يبكي، فقال له بعد أن هدأ قليلا: الذي يبكيك؟ فقال: هذه الآيات من سورة الأعراف. وقال له أن الله جل وعلا تحدث وقص علينا نجاة الذين كانوا ينهون عن السوء، وهلك الذين تورطوا في هذه المحارم وفي تلك المساخط. أما القسم الثالث ما ذكر الله نجاته، والله لقد رأينا أشياء فما تكلمنا، أخشى أن نكون من هذا القسم الهالك. إن كان هذا القسم هالكا فقد هلك جلنا أو هلك أكثرنا. كم من مناكر رأيناها في حياتنا وعجزنا عن الصدع بإنكارها، عن إعلان النكير عليها. فكأن ابن عباس كان يتخوف، يقول: مرت بنا مناكر كثيرة، رأينا مناكر كثيرة فلم نعلن النكير عليها، يا ترى هل نحن من هذا القسم؟ ويا ترى هذا القسم الساكت هل هم من الناجين أم هم من الهالكين؟ تساؤل. أبكى ابن عباس إلى أن جل له الأمر عكرمة وبين له أن هؤلاء من الناجين، لأنهم أنكروا على قول، أنكروا بقلوبهم، فإذا تحقق إنكار القلب فقد تحقق الحد الأدنى من النجاة، فسر عنه وكساه ثوبين بشارة أو هدية له أنه أزال عنه هذه الغمة وأنه كشف عنه هذا الالتباس الذي عرض له، نعم، رضوان الله عليه. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. الله جل وعلا مسخ هؤلاء الذين استحلوا محارم الله بأدنى الحيل. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. يبقى نؤكد: الحد الأدنى للنجاة الإنكار بالقلب. ويبدو أن هذا هو الذي ينبغي أن نذكر به وأن نؤكد عليه وأن نحافظ عليه في زمننا هذا، حيث عجز كثير منا حتى عن الإنكار باللسان في أغلب المواضع وأكثرها. لكن احذر من المشايعة، من مشايعة أهل الباطل على باطلهم، من صدقهم على كذبهم وأعانهم على ظلمهم، فليس مني ولست منه ولن يرد علي حوضي يوم القيامة. حديث أم المؤمنين أم سلمة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم. ولكن من رضي وتابع. احذر من الرضا والمتابعة، ودر ما بين الكراهة أو الإنكار. إن عجزت عن الإنكار بلسانك فاكره بقلبك، وحافظ على سلامة قلبك وعلى سلامة عقدك، أن تحب الحق وأهله، وأن تسخط الباطل وأهله، وأن تدور مع الحق حيث دار بقلبك إن عجزت أن تدعمه بلسانك. احذر أن تصدق أهل الباطل، أهل الكذب والباطل والفجور، أن تصدقهم على كذبهم أو أن تعينهم على ظلمهم. إن عجزت أن تقول حقا فلا أقل من أن لا تنطق بباطل، أمسك عليك لسانك، أضبق عليك شفتيك، وسل الله سبحانه وتعالى أن ينجيك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. تأذن يعني أعلم أو أمر. ويقول أهل العلم وفي قوة الكلام ما يفيد معنى القسم في هذه اللفظة، ولهذا أتبعت باللام ليبعثن، كأن الله أقسم، ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب بسبب عصيانهم ومخالفتهم أمر الله وشرعه واحتيالهم على المحارم. ولقد ظل القوم في قهر الملوك على مدار التاريخ، ثم صاروا إلى قهر النصارى وإذلالهم، ولم يزالوا يتقلبون من قهر إلى قهر، وربما تمر عليهم فترات يظن الناس فيها أن الذلة قد انتهت، وأن القوم صاروا أهل تمكين في الأرض وأهل علو فيها، لكنها انعطافات تاريخية طارئة، والجولة قادمة لا ريب فيها. وإذ تأذن ربك ليبعثن، كلما انتفشوا كلما انتفخوا، ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. إنه القهر الذي سلطه الله جل وعلا عليهم، الذل الذي ضربه الله جل وعلا عليهم، لا تحسبن أن ما قد يمرون به في بعض فترات الزمان من انتعاش وانتفاش وطغيان وبغي في الأرض، أن ذلك بدائم انعطافة تاريخية ستأتيهم بعدها الضربة ممن يسلطهم الله جل وعلا عليهم جزاء وثاقا. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما، يذكر الله أنه فرقهم في الأرض أمما، أي طوائف وفرق، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. عدل الله جل وعلا، وإذا قلتم فعدلوا، يعلمنا العدل في القول، كما قال تعالى في الجن وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وبلوناهم أي اختبرناهم بالحسنات والسيئات، يقصد بالحسنات الرخاء وإقبال الحياة ورغد العيش، ويقصد بالسيئات الشدة والضنك والضيق، الرغبة والرهبة، العافية والبلاء، لعلهم يرجعون. ثم قال تعالى فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى، أي خلف من بعد هذا الجيل الذي فيهم الصالح وفيهم الطالع جاء جيل آخر لا خير فيهم، ورثوا دراسة الكتاب التوراة، يأخذون عرض هذا الأدنى. الأدنى إشارة إلى الحياة الدنيا، أي يعتاضون عن بذل الحق ونشره بمتاع من الدنيا بعرض قليل منها، ويسوفون ويعدون أنفسهم بالتوبة وكلما لاح لهم عرض مثل الأول وقعوا فيه، وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. يبقى أراد بالأدنى العالم، هذه الدار الفانية، فهو تبتير الدنيا. فهؤلاء القوم ورثوا التوراة فقرأوها وضيعوا العمل بما فيها وخالفوا حكمها، يرتشون في حكم الله ويبدلون كلماته ويقولون سيغفر لنا، سيغفر الله لنا ذنوبنا، يتمنون على الله الأباطيل. سعيد بن جبير يقول يعملون الذنب ثم يستغفرون الله منه ويعترفون لله، فإن عرض ذلك الذنب مرة أخرى أخذوه. وسبحان الله، هذا واضح جدا، خاصة في من انتسب إلى العلم، عندما يأتيه عرض من أعراض الدنيا يعلم أنه يعارض ثوابت الوحي الذي يحمله بين جوانحه، يجد له مدخل شبهة يترخص بها ويقول لعل الله أن يغفر لنا هذه المرة، خليها تعدي. وإذا عرض عرض آخر مثل الذي عرض سابقا، يقع نفس يسقط نفس السقطة ويقع في نفس الخطيئة، وهكذا لا يزال ينتكس ويرتكس في أوحال الذنوب والخطايا، من خطيئة إلى خطيئة ومن حفرة إلى حفرة. يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه، لا يشرف لهم شيء من الدنيا إلا أخذوا حلالا كان أو حراما، ويتمنون المغفرة، وإن قوما غرتهم أماني المغفرة، خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، يقولون نحسن الظن بالله عز وجل وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه، كما قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ما أقرب هذا المثل بعلماء السوء الذين يبيعون دينهم بعرض من الدنيا ثم يقولون عديها المرة دي سيغفر لنا، وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، فلا يزال من خطيئة إلى خطيئة ومن سقطة إلى سقطة. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه، إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ثم مدح الله جل جلاله الذين لم يسلكوا مسلك هؤلاء، بل وفوا بعهد الله وبقوا على عهده وميثاقه، فقال تعالى والذين يمسكون بالكتاب، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، لم يقل يمسكون بل قال يمسكون بالكتاب، أي اعتصموا به واقتدوا بأوامره وتركوا زواجره وأقاموا الصلاة، إنا لا نضيع أجر المصلحين. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل خذوا ما آتيناكم بقوة وذكروا ما فيه لعلكم تتقون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. ليس يا قوم يستوي سعي بان ومن هدم، سيقيم المفرطون غدا مأتم الندم، ويقول الذي أطاع طوبى لمن خدم. أسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة، اللهم أمين. حتى نلتقي في حلقة الغد إن شاء الله، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.